ثم بين الحكمة من إخبارنا بذلك، فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإنك إذا علمت أن هذه المصيبة مقدرة وأنه لا بد من حصولها مهما حاولت، فإن هذا يهون عليك، يهون عليك وقع المصيبة إذا علمت أنها لا بد أن تصيبك وأنه لا ينفع منها الحذر ولا التوقي، فإنك حينئذ يهون عليك الأمر. ولا تأسى، يعني لا تحزن على ما أصابك، بل تصبر وتحتسب. فالصبر عند المصائب واجب، والجزع منها محرم. الجزع عند المصائب هذا من أمور الجاهلية، فالمؤمن يطمئن ولا يجزع ويسخط عند المصيبة، لأنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأنه لا بد أن يقع عليه، وأنه لا مفر له منه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فإذا فات شيء من المال، من الأولاد، من الرغبات ولم تحصل عليها، فلا تحزن، لأن الله لم يقدرها لك. وأنك لو فعلت أي شيء وبذلت أي شيء فلن يحصل لك هذا، لأن الله لم يقدره لك. عند ذلك تطمئن. ولا تفرحوا بما آتاكم، فرح أشر وبطر وكبر، لأنه زائل عما قليل عما قريب، زائل عما قريب. لكن تشكر عند النعمة وتصبر عند النقمة، هذا هو الإيمان. لا تفرحوا بما آتاكم، يعني فرح أشر وبطر، كما قال المؤمنون لقارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فالمؤمن إن أصابته ضر صبر وكان ذلك خيرا له، وإن أصابته سر شكر وكان ذلك خيرا له، فهو على خير في الحالين. بخلاف غير المؤمن، فإنه إن أصابته ضر جزع وسخط، وإن أصابته سر أشر وبطر وتكبر. المؤمن على خلاف ذلك، لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه الله عز وجل، وإنما يشكر الله ويضع النعم في مواضعها ويستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكي لا تأسوا، كي هذه من أدوات النصب، والفعل منصوب بعدها بأن مضمرة، كي أن، لا هذه نافية. تأسوا فعل مضارع منصوب بكي أو بأن مضمرة بعد كي، وعلامة نصبه حذف النون. الأصل تأسونا، تأسونا بالنون، والواو فاعل أو الجماعة فاعل، وعلامة الرفع النون تأسونا، لما دخل عليه الناصب حذفت النون، وكذلك لو دخل عليه جازم حذفت النون، فهو يرفع بثبوت النون. الفعل المضارع يرفع، الفعل المضارع المسند للجماعة يرفع بثبوت النون، ويجزم وينصب بحذفها. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تتعب نفسك، ما فاتك ما أصابك فإنه لا بد أنه سيصيبك مهما حاولت، وما أصابك فإنه لا بد أن يصيبك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اللي ترغبه وتطلبه وتحرص عليه ربما أنه ما يحصل مع شدة الحرص، فإنه إذا فاتك لن يصيبك أبدا، وأن ما فاتك لم يكن ليصيبك، تعلم هذا تعتقده. فالإيمان بالقضاء والقدر فيه راحة للمؤمن، بخلاف الكافر فإنه في قلق. إن أصابته نعمة فإنه يتكبر ويفسق، وإن أصابته نقمة فإنه يجزع ويسخط، ولا حول ولا قوة إلا لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هكذا المؤمن مع المصائب ومع النعم، يفعل السبب، ما يتكل على القدر يقول إنسان الله نقدر علي هو يبي يحصل ولا يبذل الأسباب، لا للأسباب، يفعل الأسباب الجالبة للخير ويفعل الأسباب الواقية من الشر، يفعل الأسباب، ولكن إذا لم يحصل مقصوده فإنه يرضى ويسلم، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، هذا هو المؤمن. فالإيمان بالقضاء والقدر يضع عن الإنسان، يضع عنه هموما كثيرة ويريحه ويطمئن، ففيه فائدة عظيمة للإنسان: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذه فائدة الإيمان بالقضاء والقدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم قال جل وعلا: والله، هذا تعقيب في ختام الآية، والله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب بمعنى أنه يبغض، إذا انتفى الحب وجد البغض، فالله يحب ويبغض سبحانه، من صفات أفعاله أنه يحب أهل الإيمان وأهل التوحيد ويبغض أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الكبر، ولا يحب كل مختال، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وإثبات البغض، لا يحب كل مختال، والمختال هو المتكبر في نفسه، متكبر في نفسه ومعجب بنفسه، هذا مختال، فخور على الناس، يفخر على الناس ويترفع عليهم. فالمؤمن يتواضع لله ويتواضع لإخوانه المسلمين، إذا آتاه الله نعمة فإنه لا يتكبر في نفسه ولا يتكبر على الناس، بل يتواضع لله ويشكر الله عز وجل. والله لا يحب كل مختال فخور.